حبيبي وقمني من مماتي. حياتي كانت ظلام مليانة بالألام، لا نور ولا سلام، يسوع غير حياتي. ربي يسوع غير حياتي، من غيره هو حبي ونجاتي. ربي يسوع غير حياتي، من غيره هو حبي ونجاتي. من غيره هو مالك حياتي، يسوع ده هو كل حياتي. انتي مش عايزة مية، انتي عايزة المسيا، ده انتي عطشانة ليا وانا ينبوع الحياة. لو تركت المعاصي وشربتي كاس صلاتي، حسولي في العقاسي وتنادي بالإله. ربي يسوع غير حياتي، من غيره هو حبي ونجاتي. ربي يسوع غير حياتي، من غيره هو حبي ونجاتي. من غيره هو مالك حياتي، يسوع ده هو. ربي انت الحنان، تقضي كل الامان ومعك كل الضمان، واثق وانا بين يديك. ربي يسوع غير حياتي، من غيره هو حبي ونجاتي. ربي يسوع غير حياتي، من غيره هو حياتي، يا سعد هو كل حياتي.